أبي حبه هو الحب عين يسعد اوقاتكم مستمعينا بسرنا ترافقونا بحلقتنا لليوم رح نكون معكم من استديو اموال شطرطوس ندى حرفوش وغرام يونس تبقى الذكريات دروسا في حياتنا ويصبح الغائبون مجرد أمثلة. يسعد أوقاتكم مستمعين. من تستوعب حماقة الرجل العابرة بابتسامة هادئة أو بيد حانية تختصر كل شيء. السعداء دائما هم الذين لا يتدخلوا في شؤون الناس أبدا. هؤلاء هم دوما الأقرب لراحة البال وهناء العيش. مستمعينا يسعد أوقاتكم من جديد. برنامجنا بوست إذاعي لليوم رح نحكي فيه عن البروفايل قدي له أهمية بقبولنا لطلب الصداقة. هذا العالم الافتراضي اللي بتكتر الأحاديث عنه والأقاويل، ناس بتقول عالم كذب منافق، سرسار، في فشة خلق، في تمثيل كتير، ناس بتقول لا أنا عم باخد كتير منه معلومات وعم بستفيد كتير كتير، وفي شيء للتسلية ما في مانع يعني. لكن نحن طلب الصداقة لما بيجينا مستمعينا مثلا يا هل ترى، أكيد نحن منتصفح هاي الصفحة، لكن بالنسبة للبروفايل هل من الممكن أنه يكون سبب برفضنا لطلب الصداقة؟ شو رأيك ندى؟ هلا كمان غرام رح نحكي بهالحلقة عن البوستات اللي بينزل الشخص أو المنشور اللي بينزله، قديه بيعبر عن شخصيته، قديه بيعكس ميوله واهتماماته. لو حاول يخبي، يا ترى قديه فينا نقرأ بين السطور ونعرف هاي الشخصية. هلا منشوف صور أحيانا لأشخاص مبتسمين ضاحكين، منتخيل إنه حياتهم سعيدة، أو ممكن مثلا لما منشوف صورة لصبية حلوة منقول يا ترى كم مرة عادت هاي الصورة لحتى طلعت بهالجمال. يعني في دلالات كتير بتحملها الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، والاختيار لها ما لازم يكون أبدا عبثي، لأنه بيكشف عن مكامن الشخصية وتفاصيلها. صحيح. عيون المغا عيونك يا إما الخا على فكرة وسام اختيارك رائع للأغنية، لأنه كتير في ناس بروفايلها بيكون عبارة بس عن عيون، أنه عيون عم تتطلع أو عم بتراقب. على شو بتحسي غرام ممكن يدل هيك بروفايل؟ هلا ممكن هيكون أحلى شيء في عيونها. ممكن بصراحة الناس بتحلل أنه مثل أنه هي إنسانة بتحب تعتمد على الشيء اللي بتشوفه أكثر على المظهر يعني أكثر. هلأ مستمعيني، أشارت دراسة حديثة عنوانها تحليل الشخصية من خلال اختيار الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك 5 أنماط مختلفة من الشخصيات، وكل نمط يختار نوعا معينا من الصور لتحديث ملفه الشخصي. تلك الأنماط 5 تلخص بالسمات التالية: الانفتاح والانطواء والاهتمام بالآخر والعصبية والمغامرة. وقد حلل الباحثون صور البروفايل لناحية الاختلافات في اللون والتكوين والنوع العام، أي عدد الوجوه المدرجة في الصورة. تمشي بدربنا ورد كما ركزت الدراسة على العواطف الأساسية المنقولة في الصورة، بما فيها الغضب والاشمئزاز والخوف والفرح والحزن والمفاجأة. وتبين أن الأشخاص المبتسمين في الصورة العفوية غير المعدلة بقصد لفت النظر يتمتعون بمزاج وشخصية إيجابية تعكس على كل من حولهم. ووجدت الصورة الدراسة أن الصورة ذات الجودة التجميلية العالية وتتمتع بزيادة في التباين والوضوح، ونرى فيها عدة أشخاص شائعة لدى المستخدمين ذوي الشخصية المنفتحة، وأن المستخدمين العصبيين أو الانطوائيين يختارون صور داكنة غير مشرقة وغير مشغولة بتطبيقات تجميلية. المستخدم ذو الشخصية الحريصة فتكون صوره أكثر طبيعية وإشراقا، ويختار أماكن واسعة في الطبيعة ليتصور فيها. والشخص الذي يحب المغامرة لا يركز على الوجه أو الجمالية في الصورة، بل يفضل تبيان النشاط الذي يقوم به. أخرى نشرها موقع Psychology Today تناولت ظاهرة الإدمان على صور السيلفي، وحللت الدراسة العلاقة بين الثقة بالنفس لدى المستخدم وعدد اللايكس التي ينالها بعد نشر صورته، وكانت النتائج عكس ما هو متوقع. فالرجال والنساء الذين ينشرون عدداً كبيراً من السيلفيز ليسوا بالضرورة مضطربين، بل على العكس، فالرجال الذين ينشرون تلك الصور هم الأكثر ثقة بالنفس لأنهم غير خائفين من النقد أو السخرية، خصوصاً في المجتمعات العربية. عيونك حلوين صار لي من سنين، كل الحلوين غيرك يا روحي مش شايف بعيوني. عيونك حلوين من نظرة سحروني، صار لي من سنين ناطر داي شوفوني. كل الحلوين حدك ما بيعنوني، غيرك يا روحي مش شايف بعيوني. بدي غني على عالي. لنحكي أكثر عن هيدا الموضوع اخترناكم ضيف، هو شخص كتير له صداقات على الفيسبوك وعدد لايكاته كتير كبير، رح نحكي معه غرام بس بعد ما تكملينا هيدي الدراسة. يعني الأستاذ لؤي إسماعيل شخص معروف عنه أنه ناشط على الفيسبوك، عنده عدد كبير من الأصدقاء، بيحصد عدد كبير من اللايكات، كمان صفحته منوعة فيها الكتير. نحن بالنسبة للتحليلات ندى رح نكملها مع الأستاذ لؤي إسماعيل، شو رأيك؟ أوكي. هلأ طبعاً هون السؤال بده يكون إنه هل يمكنكم لدى النظر إلى تلك الصور معرفة بماذا يشعر هؤلاء الأشخاص وما هي الرسائل التي يريدون إيصالها؟ ممكن. هلأ لما بشوف الصورة غرام أحياناً يعني أنا دايماً بنظر ما وراء الصورة، بمعنى أنه نحطت صورة معينة أكيد في إلى هدف، أكيد في إلى غاية، غير الصور اللي تعيد الأعياد اللي هي دايماً أكيد بتكون نفس الشكل ونفس الجروب فيها. هلا هو معنا على الهاتف الأستاذ المحامي لؤي إسماعيل. يسعد أوقاتك أستاذ لؤي. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك أستاذ لؤي. أهلا وسهلا فيك. كنا عم نخبر المستمعين أنه نحن اخترنا حضرتك لأنه حضرتك يعني صفحتك كتير معروفة وممتعة وفيها تنوع وفي عدد لايكات كبير، وحبينا هيك نسألك بخصوص موضوعنا لليوم. يعني بدنا نحكي اليوم عن تفصيلة البروفايل، اختيارنا للصورة المنحطة أو للشعار المنحطه. هل يا ترى حضرتك يعني تعمدت تحط شيء معين أو بروفايل معين؟ خبرنا أول شيء عن بروفايلك. بروفايلي يحتوي على صورة الشخصية كتعريف عن نفسي، أنا المحامي لؤي إسماعيل وهذه صورة الشخصية، على الأقل المتابع يعرف مع من عم يتابع. لكن اللوحة الجدارية بحالة عامة أنا أضعها عبارة عن جداريات. هذه الجداريات تعبر عن حالة نفسية، تعبر عن حالة وطنية، تعبر عن حالة اجتماعية. الآن على البروفايلي الصفحة العامة إلى نبات الصبار الحزين الذي لا يستطيع احتضان أحد. هي نوع من الحزن على الوطن، الوطن الذي يحزن على نفسه ولكن لا يجد له هذا الحزن متسعا في صدور الدول الأخرى. لذلك شبهت الوطن بالصبار الحزين بسبب تكالب الدول عليه. يعني هو عبارة عن إشارات، عبارة عن رسائل قد تكون عامة جدا أو قد تكون على درجة من الخصوصية المعينة. نعم أستاذ لؤي، بصراحة يعني كتير على صفحات الفيسبوك كتير بهم الشخص أنه الآخر اللي عم بيشوف صفحته يعرف شو بيقصد، مثلا الأستاذ لؤي إسماعيل بنبات الصبار أو اللوحات الجدارية. يعني هلأ مثلا حضرتك أنت عم تشرح لنا وشرح كتير رائع وحلو، صرنا نعرف، لكن وهلأ عم تقول زميلتي ندى أنه أنا أنه هي بتنظر لما وراء الصورة. نعم أحسنت. يعني مثلا حضرتك ممكن تنسأل شو بتقصد بنبات الصبار؟ لا عادة لا أسأل، لأن أساسا الأحلى أنه كل إنسان يفهمها بالطريقة اللي بتعبر عن نفسه هو. لهيك أنا بحب الجداريات لأنها تعكس مستوى وعي المجتمع بدرجة أولى، تعكس انفعالاته، تعكس عواطفه، وتعبر عن عبقرية كاملة داخل كل إنسان. بالنادر ما أسأل ما هي المقصود بالجداريات التي أكتبها، ولكن بحالة عامة كل إنسان يجد ما يعبر عن خاطره بهذه العبارات. نبات صبار حزين هو أنا، أنت، أي شخص يشعر بالحزن ولا يجد من يشاركه به. نحن نأخذ نظرة سلبية عن نبات صبار أنه نبات صاحب أشواك ومؤذي. بالعكس، بالعكس أنا أجد حالي متفردة وحالة متميزة، لهيك حتى بالسنوات الأخيرة بنلاحظ حتى بمحلات الورد أغلى أنواع الورد هو الصباريات. صحيح، يعني بالفعل هيدي العبارة اللي ذكرتها حضرتك واللي بنزلها على كمنشور أو على بروفايل هي صادمة أستاذ لؤي. لا غيرت مفهوم معين. صحيح، أنا أول مرة يعني خليتني أنظر لأول مرة للصبار بهالطريقة هيدي. نعم، لأنه حزين كنا مثلا إذا احتجنا للبكاء قد نجد صدر زراعة نحتضن إليها نلجأ إليها، إلا هذا النبات لا يجد أحد على الإطلاق يستطيع احتضانه، لذلك أنا أنظر إليه كحالة متميزة فريدة في الحزب. حتى يمكن أستاذ لؤي هيك بنسقطه على الأشخاص الوحيدين. نعم، يلي اللي بيعيشوا لوحدهم بيكونوا شوي منبوذين إنه أو إنه أي شخص بعيدين عنه الآخرين ممكن يكون ما سيء، بيكون حزين لأنه ما عم يقدر يشارك الآخرين فرحتهم. حلو كتير، يعكس طبيعة نظرة المجتمع على الشخص وقد تكون نظرة خاطئة بالمجمل. نعم، يعني أدي حلو لما هيك صورة واحدة تاخذنا وتخلينا نفكر أكثر أبعد مما يعني مما هو مطلوب، أو لازم نصفن ونفكر بأي شيء بنقرأ أو يعني بتوقع عين عليه. أستاذ لؤي، يا ترى لما بتدخل حضرتك على إحدى الصفحات وبتشوف أنه صاحبة هذا البروفايل شخص عم يتعمد دايما يحكي عن الوحدة، صور وحيدة، عبارات عن الوحدة، عبارات عن ابتعاد الناس، كيف بيكون رأيك؟ أولاً أحيان الإنسان يعني هل تصدق كل ما تكتبه؟ لا لا لا، لا يجوز أن نصدق كل ما يكتب، ولا يجوز أن نتهم ذلك الشخص. يعني نحن إذا نسمع أغاني فريد الأطرش كل أغاني عن الوحدة ومع ذلك نحن نطرب لها. حتى الإنسان العربي هو إنسان حزين بطبيعة حياته، يعني نحن حتى أحلى المواويل عندنا هي مواويل البكاء، أحلى الأغاني هي أغاني الشوق والبكاء. الشجن، صح. نعم، يعني الحزن هو طبيعة إنسانية ولكنها متعمقة في داخلنا بسبب الأزمة، بسبب الفراق، بسبب الموت، بسبب الدمار. ولكن أن نستغرق في الحزن حتى يأخذ منا كل مجال تفكيرنا، أنا برأيي هذه قناعة خاطئة ويجب أن نعيد التفكير بها. طيب. نعم، نحاول أن نعلق، نحاول أن نبتعد قليلاً، ولكن أنا لا ألوم الإنسان الحزين، لكن ألومه فقط إذا أخذ الحزن منه كل حياته. هنا لا، يعني نقصد نقول أستاذ لؤي، يا ترى لما شخص بده يحاول يطرح فكرة معينة، فرضا أنا حزين، هل بيكون صادق؟ بلكي عم بيحاول هو يستجر العطف أو يستعطف الآخرين. يعني رح نقرأ لك هلأ شيء كاتبه مصطفى عوض، كاتب، عم تسمعني أستاذ لؤي؟ نعم. ربما لا أكون حزينا جدا كما أبدو لكم أصدقائي، من أدراكم أنني لا أسعى لابتزازكم عاطفيا عبر ادعاء الحزن، أغيب قليلا ثم أعود بحالة تظهرني أمامكم عميقا للغاية ومرهف الحس بشكل يثير شجنكم فتلتفون حولي لتربطوا على قلبي. خلينا نوقف هون أستاذ لؤي، بلكي الشخص بحاجة بالفعل لدعم وتعاطف من الآخرين وبيكون عم يستجدي العطف بهالطريقة. هذا الأمر موجود حتى في حياتنا اليومية، نحن بنلاحظ الطفل ما بتهتم فيه يتصنع المرض من أجل أنه نهتم فيه. ابني، ابنك، أي حدا، أنه إذا قصرنا عاطفيا تجاهه يتصنع المرض لكي يجذب لنفسه الاهتمام، لجذب الاهتمام. صحيح. نعم، وحتى على الفيسبوك نحن البالغين كمان، يعني حتى جوات نفسنا ما زال ذلك الطفل الصغير اللي بحاجة إلى من يربط على كتفيه حتى بيعطيه حبة شوكولا، علكة، شغلة، ولكن جميعنا بحاجة للاهتمام، ولكن أن يكون هذه الحاجة حقيقية وليست وسيلة للتصيد، تصيد لايكات، تصيد معجبين، تصيد معجبات. هنا نضع إشارة تحت ذلك الشخص من خلال التعليقات ومن خلال ما يعلق ومن خلال التفاعل، فنستطيع بعد فترة قصيرة أن نميز هل هذا إنسان صادق، هل هذا مدعي، هل هذا يكتب من أجل الكتابة، هل هذا ينقل فقط من أجل الاستجداء. بعد فترة كله راح يبين أكيد. طب أستاذ لؤي، نحن كتير هلأ بعد ما صارت طرق التواصل الاجتماعي، وسائل التواصل الاجتماعي والفيسبوك، عم نشعر أنه يعني أنه كتير نحن عم ننقد الآخرين. طيب ليش نحن ما بناخد، يعني كانت مثلا إذا حدا قريب لنا على صفحة الفيسبوك ونشر شيء معين، سواء كانت حكمة سواء كانت مشاركة لصفحة معينة، إنه هلأ صار فلان بيفهم بهيك موضوع. يعني نحن هالنقد لقلنا ممكن كتير يكون هو إنسان حب هالجملة، حب هالعبارة. يعني نحن لحد هلأ في شيء لازع بين بعضنا البعض، ما عم نتقبل الآخر. ممكن هو ما يكون هالمثقف أو هالفهمان، أو ممكن يعني في قول يعني إنه خذوا بأقوالنا ولا تأخذوا بأفعالنا. ممكن الإنسان بالفعل ما يكون هو هيك فعله، لكن ممكن يكون هو كتير معجب باللي عم يكتبه. لا نحن بنلاحظ إنه الإنسان بضر يكون معه شهادة كبيرة أو شهادة جامعية أو حجة باسمه حرف الميم أو حرف الدال حتى نستطيع أن نعتبر أنه مثقف. هي ثقافة مجتمعية بطبيعة الحال. نحن عندنا حتى المزارع عمره ملايين السنين، حتى لحظة إذا كان مزارع قد لا يتقبل رأي مهندس زراعي. السبب أن ثقافته المجتمعية، ثقافته الحياتية تسمح له بأن يبدي رأيه. لذلك أنا لا ألوم أي أحد يكتب، بالعكس أنا أتابع ما يكتب لأنه يعبر عن نفسه. قد نجد الناس لا تحمل شهادة وهذا ليس عيب، قد يكون ذلك عائد إلى طبيعة حياته الاجتماعية، فقره، ظروف معينة، ولكن هذا لا ينتقص منه كإنسان. الدليل على ذلك حتى النبي محمد حاولوا يعيروا أنه أمي، ولكن أصبح عظيم. محمد الماغوت شهادته ما معه شهادة جامعية، ولكن على مستوى الكتاب كاتب كبير. أرنست همنغواي كمان، لا يجب أن لا تحكمنا الشهادة الجامعية لكي نقول هذا الشخص مثقف أو هذا الشخص مبدع. لا، يمكن حتى معظم الشعراء المحليين الكبار لا يحملوا هذه الشهادة الجامعية. يمكن غرام قصدت بكلامه أنه نحن بالمجتمع كيف عايشين عم نكون كمان على الفيس هيك، يعني كيف نحن أشخاص نوع من الغيرة. أنا بسميها غيري غيري، نعم هي غيري وغيري موجودة. عاداتنا أستاذ لؤي انتقلت، يعني بتنتقل معنا سواء بأي تكنولوجيا نزلت جديدة، فيمكن الجانب البشري عم يبقى نفسه، هذه وعم جينات تبقى عاداتنا جينات نفسها. نعم هذه جينات الإنسان وما كان ما بيقدر يطلع عن نفسه. يعني حتى على يعني نحن ممكن ناخذ كل اسباب الحضاره، ولكن ما عاد فينا نطلع من عقليه الخيمه اللي ساكنه جواتنا. نعم هي مشكله بالإنسان. تماما استاذ لؤي، حتى بنلاحظ انه في شخصيات كتير الى مكانتها، يعني بتلاقيها بتكتب، يعني بتشعر بحالك انك انت كشفت جانب من جوانب شخصيته. يعني شو اللي بيخليه يكتب؟ تكلموا وتعرفوا. الانسان عم يحاول يعني ترى عفوا يعني هو حابب يوصل لنا شيء معين. نعم حقه انه نعم. الانسان عنده فكر وحب يعبر عن فكره، فبطبيعه الحال راح يلاقي بعد فتره ناس عم تتابع افكاره. ياما ناس كانت مغموره بسبب وسائل التواصل الاجتماعي، عرفت وانشهرت واخذت حقها. طبيعه الحال يعني حتى مثلا الجوهره اذا بتحطيها بصندوق ما حد بيشوفها ولا حد يعرف شو قيمتها. لما بتعرضيها قدام كل الناس شايفتها وامام اعينها وامام ميزان المجتمع، فمن حقه الانسان يعبر عن نفسه، حقه يكتب، وحقه يوصل فكرته للاخرين اذا عنده افكار قادره توصل. لهيك انا ياما وسائل التواصل الاجتماعي قدرت تعرف على ادباء، شعراء، محللين، ناس مثقفه تستحق منا صراحة كل صباح وكل مساء أن نتابع ما تكتب، لأنه نجد فيما يكتب الفائدة والمتعة. نعم وهذا حق للشخص. نعم طيب أستاذ لؤي، بالنسبة للوجوه اللي بنختارها، بتفضل حضرتك الوجوه الباسمة اللي بتعبر عننا، ولا بتفضل أنه صورة تكون مجردة مثلاً؟ مثلاً ممكن ما تكون ما تكون صورة الشخص. لا الصورة التي أحاول أستخدمها تشبه إلى حد معين الموسيقى التصويرية في المسلسلات أو في الأفلام. يجب أن تعبر عن روح البوست. لا يجوز أن أكتب بوست حزين ثم أضع له صورة مختلفة أو زهرة. يجب أن تعبر الصورة، يجب أن تكون داعمة ومعبرة وتحتوي الكتاب التي تكتب في البوست. هذا هو سبب الاختيار. عندما أكتب شيء حزين يجب أن تكون الصورة ترافق مع الحزن. أكتب شيء لازع أو ساخر يجب أن تكون الصورة تعبر عن هذا المضمون. شايف أستاذ لؤي، يعني هذه الشروط وقوانين لحالك، يعني الفيس لما بلشنا نستعمله بدون ما ناخد كتيب استعمال أو طريقة استعمال، كل واحد لقى الطريقة المثلى أو عبر عنها بالطريقة الأفضل. مثل ما عم تحكي حضرتك اعتبرتها مثل الموسيقى التصويرية للنص اللي عم تنزله. يجب أن تكون هذه تأتي من خلال الخبرة، من خلال الميران. حتى لاحظتي عندما ذكرت أنه لسنا بحاجة إلى كتب، اصلا نحن طبيعه الحال حتى جبنا اي ادوات كهربائيه بالبيت اول شيء بنعمله نفك دفتر التعليمات بنضبه بالخزانه بنستعمله لحالنا ما بنطلع عليها يعني حرام باليابان بتعذبوا بيكتبوا دفتر شروط ودفتر تعليمات كارت السياره للمروحه للميكروويف اول شيء بنعمله نحن بنمسك الدفتر وبنحطه بالخزانه صحيح ونحن بنتعلم بحالنا مزبوط بنعتمد على شطارتنا نحن نعم ومهارتنا نعم وقادرين فعلا قادرين اكيد استاذ لؤي بالنسبه للي بينشروا صور مشوهه صور غير جميله برايك انت بالنسبه لسرد قصص القتل دمار الحروب يعني في ناس تقول خذوا هدنه وتحدثوا قليلا عن الحب الحب سيد الاشياء عن الحق والعدل والخير والجمال عن الفن الموسيقى النحت الشعر الادب الغناء انشروا نكاتا مضحكة تافهة النكتة التافهة ضررها أقل بكثير من ضرر صورة طفل مبتور الأطراف شو رأيك؟ لا إلى حد معين وخالف بعض هذا الرأي نعم الصورة يجب أن تخدم الموضوع السياسي عندما نلاحظ أن هناك مجزرة ارتكبتها العصابات مسلحة بحق قرية نحن يجب أن نختار من الصور ما نستطيع معه إرسال رسالة إلى الخارج إلى الشعوب العالم ونحن نتعرض للإرهاب نعم أنا ضد بعض أنواع الصور قد تكون مخيفة أو مؤذية لمشاعر الأطفال ولكن في حالة من الحالات نعم نحن بحاجة إلى توظيفها سياسيا وأعلاميا من أجل إيصال الصورة البعض في الخارج يحمل صورة مشوهة عن الواقع في سوريا يجعل من المجرم بريء ومن البريء مجرم نحن بحاجة إلى توظيف الصورة نعم. توظيف الصورة هو أهم نحن في العراق عندما حصلت الاحتلال الأمريكي للعراق نعم استطعنا إعلاميا أن نوظف صور المجازر في سجن أبو غريب ووجدت نفعا عندما استخدمت بعض العصابات المسلحة الغازات الكيميائية ضد المدنيين استطعنا توظيفها عندما حصلت المجازر في شمالي اللاذقية وقطعوا الأطراف ولعبوا بالأسد نعم هنا تكون الصورة عبارة عن رسالة وعبارة عن توضيح وتعرية لما يحدث ولكن يجب أن لا نستخدم هذه الصور في طريقة لا تخدم الواقع مثلا نحن بحاجة إلى إبراز اليوم قيم جمالية نستطيع أن ننشر صور حديقة صور عصفور صور ناس تتمشى في الشارع تعبير عن الحياة مستمرة ولكن عندما نريد أن نصل برسالة أن هذه العصابات هي إرهابية هي متطرفة لا ننشر صور عصفور والله على الشجرة يغني ويغرد نعم. يجب أن ننشر بعض جرائمه هنا أن الصورة تكون توضيح وليس اعتبرت أستاذ دؤي أنه من واجب أي شخص مستخدم للفيسبوك بحب بلده بزمن الحرب أنه يعتبر من صفحته هي عبارة عن توثيق لما يجري أو يحاول قدر الإمكان يبرز إجرام العصابات الإرهابية هناك أحد الفنانين أذكر أنه اخترع عبارة كل طفل فنان أنا وجه له تحية الدكتور أحمد خليل وأنا أعتبر أن كل مواطن هو إعلامي بدرجة أولى قد تتفاوت مداركه الإعلامية ولكن كل منا له وظيفته على وسائل التواصل الاجتماعي نعم أستاذ لؤي أجرى باحثون في جامعة إيطالية دراسة لمعرفة أسباب الإدمان على الفيسبوك وعلى اللايكس تحديدا كشفت الدراسة أن مركز الشعور بالمكافأة في الدماغ يرتبط مباشرة باستخدامنا لفيسبوك فعند مشاركة صورة والحصول على ردود فعل إيجابية يفعل ذلك المركز في الدماغ فيشعر المستخدم بالمتعة نفسها التي يشعر بها بعد تناول وجبة شهية أو الحصول على مكافأة مادية تلك المتعة تحفزه على مشاركة المزيد شو رأيك أستاذ لؤي؟ لا أنا أتذكر مقاله مارك توين عن التدخين عندما كان يستغرب كيف الناس تستطيع الإقلاع عنه فقال أنا أقلعت عنه 1000 مرة وأنا نفس الشيء لا أنا ما عندي إدمان أنا ما عندي إدمان فيسبوك أبدا لا يعني مستحيل 15 ساعة باليوم أحيان إذا كانت تخدم النصلاة من ضمن مجالات عملية وهو التحليل السياسي أو الأمور أنا مضطر بحكم الحال إلى المتابعة ولكن لا أخالف الرأي بأن كل لايك قد تعادل طبخة شهية نعم أنا مع هذه العبارة يعني منشوف هي ناس أنفسنا. نعم تطري نفس نعم منشوف ناس بالفعل عم تكتب أنه وداعا سوف أغيب عنكم ما في يوم يومين بيرجعوا يعني يبدو أنه بالفعل في شيء عم بيشدنا بقى لهال هذا تبطيل التدخين حتى يمكن التدخين حتى يمكن همش دور التلفزيون بتلاقي الناس تقول لك أنا ما كتير بقى عم بحضر التلفزيون عم بتابع الأخبار على الفيس أو عم بقرأ على الفيس كل شيء فبالفعل يعني يمكن رح نبطله 1000 مرة مثل ما ذكرت. نعم نعم، هو هو صراحة هو شيق. السبب المسلسل تجري أحداثه في 21 حلقة قد أو 30 حلقة. الفيس كل ثانية في شيء جديد، كل دقيقة في شيء جديد، كان سياسيا كان إعلاميا، كان من ناحية الشعر، كان من ناحية الغزل، كان من ناحية الأدب، كان من ناحية النقد، كل ثواني عم تلاقي شيء جديد قدامك. فعمليا أنت لا تشعرين بالملل بسبب التنقل الدائم بين بروفايل، بين صفحة، بين عبارة. لهذا هو غلب جميع وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، غلب التلفزيون، غلب حتى يعني القعدات اللي كنا نقعدها والسهرة. هلأ نقعد ضمن العائلة واحدة أربعة أو خمسة، كل واحد ماسك فيسبوك، حتى إذا بده يسخن أبريق لمتي بيكتب لها لمرته على الماسنجر سخن الأبريق، مو فاضي يحكي معها. مو فاضي. أستاذ لو أي لاحظ شغلة كمان من خلال استخدامنا للفيسبوك، نحن بالمجتمع بنرجع بنحكي انه المجتمع هو اللي حاكم عاداتنا بطريقه ما. كان مجتمعكم انتم المحامين، خلينا نقول اصدقائكم من نفس الجو، الدكاتره بنفس الطريقه، اصدقاء من الجو الطبي كمان. يمكن الفيس هو اللي فتح مجال انه يكون صديقك احيانا ممكن يكون عامل بناء، او ممكن يكون دكتور بالجغرافيا. يعني تعددت انماط العمل بمارسة الاشخاص اللي صاروا من قائمه أصدقائك. أصدقائك. شو رأيك؟ صحيح، أنا لست مضطر على الفيسبوك. إذا بدي أدخل مواضيع قانونية في صفحات قانونية بدخلها خاصة، ولكن بحياتي العامة لا، أنا إنسان إلي كمان هواياتي، إلي كمان شغفي بالحياة الاجتماعية. لا، الفائدة بالفيسبوك أنه بات مثل المغناطيس، كل إنسان عنده ميول معين، هوى معين، سيجد له بالمقابل ذلك الميول، يعني على طريقة الجاذبية. كل شيء ينجذب لمثيله. نعم، أنا عندي أصدقاء وبفتخر فيهم، يمكن ما دخل المدرسة بحياتهم، عندي أصدقاء من ضمن المجال الطبي، مجال القانوني، المجال المعلمين، مجال الإعلاميين. هذه يعني إحدى أهم محاسن وسائل التواصل الاجتماعي. تماما، ممكن ما كنت تكتشف فيهم حتى هالشغلات الحلوة إلا عن طريق الفيس، ما كان في الوقت بجوز لتفهم هالشخصيات إلا عن طريق الفيس. قربت مسافات. يعني أنا حتى كلمة العالم افتراضي، حتى هذه العبارة أصبحت يعني نوع مشكوك من فيها. مشكوك فيها طبعا. صحيح. لا، ما بقي عالم افتراضي، بات يعني أهم من العالم الملموس الحقيقي. نعم نعم. أستاذ لؤي، قدين إحنا بشكل عام الناس بتنبسط وبتفرح لما بكون في شخصية مثقفة إلى مكانتها، بتلاقيها عم تحكي بموضوع يعني خلينا نقول شعبي، أو موضوع بين متناول الأيادي. يعني مثلا لما بتكتب حضرتك، أو مثلا حدا يعني سواء كان دكتور سواء كان محامي مهندس، سؤال استبيان للزوجات، هل طبعا إن خيروكي أنه يموت زوجك أو يتزوج عليك، شو بتختاري؟ هلأ مثلا أنا عم جيب مثال، انه قد ما بتلاقي انه في مشاركات، انه احيانا كتير حلوه نهفات، وهو سؤال مشروع يعني بالنهايه. وانا اتعمد ان يكون السؤال خلافي يعني بحاجه لتعدد اراء، لا يجب ان يكون الاستبيان عباره عن راي كنا بنعرفه. يعني انا حتى لاحظت الكثره الكثيره، لا انه الله يرحمه، خلاص الله يرحمه، الله يرحمه. صحيح. القل القليل اختارت لا انه يطلقني، القل الاقل منه اختارت لا انه يتزوج بس يعيش لكرامتي. طبعا هذا الموضوع موضوع كان عبارة ليس فقط للتندر، لا صدقا هو عبارة عن استنجاج للرأي العام، انه حب الحياة من انطلاق انه هاي العادات والتقاليد الموجودة عندنا يعني تسمح للرجل انه يتزوج اكثر من مرة، او ماذا تقبل النساء؟ لا مستحيل. انا حتى حدا سألني انه شو رأي زوجتك بالامر، قلت لهم سلف لبسة اسود. انه الله يرحمه قدر الله يرحمه. طبعا الله يرحمه مستحيل. يعني هذا الامر لا حد يسال عنه بالطريقه انه في قبول، لا هو امر من المر جدا. حتى استاذ لؤي، انا برايي اللي حتى لما بتقول لك يعني هلا في ازواج من متابعين الصفحات ناقشنا حتى بهذا الموضوع حضرتك ذاكره، انه معقوله وحده تتمنى زوجها يموت في حال بده يتزوج وحده ثانيه؟ فكان الرد انه شعوره بالحزن بفوق، لما بده يتزوج وحده تانية بفوق موته، لهيك هي بتقول لا يموت افضل، يعني مو لانه بتتمنى له الموت الصراحه، مو الموت بمعنى الجسدي، لا هو مات بعينه تماما، مات جواته. ونفس الحرقه، يمكن الحرقه اصعب وبتنكوى 100 مره اكثر بكثير من لما بيموت، لهيك هي بتقول لا يموت، لان هي بتعرف انه وجعه رح يكون مضاعف واكثر. ما انا عجبتني احد التعليقات قالت لا خليه يتجوز مره ثانيه ويموت كل يوم 1000 مره، هيك قالت. ايه عجبتني. انه الزواج المره الثانيه اذا فكر حاله بيرتاح، لا راح اجرب الموت 100 مره كل يوم. كل أيوة. يوم الزواج بالنسبة. او خليته يحرم مثلا، هي بتعرف بعد تجربته معه انه ما راح بقى يعيدها. هلا انا في عندي احدى القصص القصيره قلت فيها تفضل. اقسم لها انه لن يتزوج عليها، لم تسر بذلك، بل ايقنت انها سدت نفسها عن كل نساء الارض بطريقه او باخرى. نعم تماما. هلا احدهم كان كاتب على صفحته كونك محامي استاذ لؤي، الساده المحامون، ما حكم تفتيش هاتف الزوج من قبل الزوجه دون اذنه؟ والله انا بعتبر انه هذا لا يحتاج الى اذن لا نيابه عامه ولا حد. هذا قضاء وقدر. نعم قضاء وقدر، هذا قضاء وقدر. يعني في عندك ناس بتكون راكبه بسياره بتعمل حادث، في عند لا هلا من ضمن الحوادث اللي عم نلاقيها انه المره تعرف كلمه السر تبعت الموبايل. ايوه ايه ممكن تلاقي حدا هيك معور انه انطحت بحيط، لا مرتي عرفت كلمه السر. انا صراحه انا كرجل اؤيد ان يكون الهاتف جوال بدون قفل صراحه. يعني يعزز التوافق، ما في شيء تخبيه. يعني انا عايش ببيت صراحه، انا كشخص جوالي قادر اتركه ببيت واطلع الأفضل يكون في عامل ثقة وعامل أمان. الثقة موجودة بالبيت، ولكن عامل أمان أنا مع أنه حتى الزوج أو الزوج يعرف كلمة السر، ولا في مشكلة تخفف من حدة المشاكل الاجتماعية، لأن بعض أنواع الطلاق أنا كمحامي عم نلاحظها هي بسبب وسائل التواصل الاجتماعي. صحيح زادت زادت وسبب، وعندنا أحصائيات تقول لا أنه في عدد حالات طلاق كتير بسبب وسائل التواصل الاجتماعي. لهيك يكون مفتوح أفضل. نعم نعم يكون مفتوح الجوال، ولا يكون مفتوح السر أساسا بين الرجل والمرأة. إذا ما في سر إلا الجوال، لا غلط هذا. حلو صحيح حلو. خلينا نسمع هالأغنية ونرجع معك أستاذ. يلا معي. سحرك أنا بنرجع. الو استاذ لؤي مايك. نعم رجعنا لك استاذ لؤي. بدي اسالك كيف بتفضل انت بالنسبه للاشخاص حسب مهنتهم؟ احيانا مثل ما ذكرت اذا انا بدي احكي شيء قانوني فيني فوت على الصفحات القانونيه. فرضا نحن اعلاميين فينا مثلا نعمل صفحه اعلاميه، ولكن في بعض الاشخاص بيعملوا دمج انه هي صفحه خاصه وشخصيه فيها قصصهم مع ابنائهم مع عائلتهم، وبنفس الوقت فيها عملهم. كيف بتشوف انت افضل؟ أنا في المجال القانوني أميل إلى التخصص، أما في الإعلام لا، الإعلام يشمل كل شيء. هذه الصراحة الصفحات الإعلامية قد تكون صفحات تحتوي الأخبار، تحتوي الشعر، تحتوي التراث، تحتوي بعض اللقطات. أما الأمور الطبية أعتقد يجب أن تكون لها صفحات متخصصة، إلا إذا كان الطبيب من ضمن صفحته الشخصية يعطي معلومات عامة، لأن حتى المعلومات العامة قد لا يستطيع كل الناس التقاطها بالطريقة الصحيحة. لذلك في الأمور التخصصية أنا أميل إلى الصفحات الخاصة بها. أحيانا الطبيب إذا أعطى معلومات ممكن الإنسان العادي يطبقها بشكل خطأ، بالتالي تؤثر عليه سلبا. لذلك الصفحات متخصصة في هذه المجالات أعتبرها أفضل. نعم. يعني حتى صفحة الشخصية من النادر أني أنشر عليها شغلات إلى علاقة بالقانون الجامد. لذلك كمواد. نعم كمواد مقادر أي حدا يتفاعل معه بالطريقة ممكن يتفاعل مع محامي. لذلك صحيح. أميل في هذه الحالة إلى صفحة نقابة المحامين، إلى صفحات متخصصة بالقانون، تحتاج إلى نقاش، تحتاج إلى اجتهادات، ليس بوسع إلا التخصصيين في هذه الحالات الدخول إليها والتفاعل معها بالطريقة الصحيحة، وإلا قد تؤدي إلى نتائج سلبية. حلو. نعم أستاذ لؤي، شو بتتوقع مع الأيام أنه تكون علاقتنا بالفيسبوك بتزداد أكثر، أو ممكن يظهر شيء تاني إسا يزيد تواصلنا مع المجتمع؟ أنا خايف يكون الفيسبوك هلأ مثل بعد فترة مثل الراديوهات القديمة ونحطها بالبيت. أيوة. يعني ما بنعرف إذا بكرة بيعملوا وسائل اتصال عن طريق جسم الإنسان أو عن طريق الهواء أو عن طريق شباك السيارة. يعني أنا فترة من فترات حتى منشوفها بأفلام الخيال العلمي. إيه إيه والله هيك حاطة بالساعة وماشي أو شريحة بتحط جوا الجسم تحت الجلد إيه بتصير تقدر تحكي يعني الخايفين يحطوها على فرن الغاز بطل واحد بقى منا فيه يتغدى. إيه ممكن نوصل لمرحلة نعم نلاقي جسم الإنسان بطريقة معينة بطريقة مبتكرة عبارة عن شرائح، وهون الكارثة إنه عم نفقد خصوصيتنا أكثر بالشغلات هاي. قد إيه عم بيعانوا كبار السن اللي ما قدروا يدخلوا على هالعالم من إنه هالجيل كله أبنائهم أحفادهم عم يلتهوا بهالقصص هيدي وبيعتبروها ضياعة وقت، وبيحسوا شوي يمكن بالعزلة إنه خف الحديث معهم من وراء هالوسائل التواصل الحديثة. والله بصراحة نعم بعدت الإنسان عن محيطه وعن مجتمعه. يعني ما في شيء بالكون إلا له جانبين، جانب إيجابي وجانب سلبي، هذه بعض الجوانب السلبية. لذلك نحن في زيارة العائلة أنا كشخص أحرص على وضع الهاتف جانبا والاندماج في الحديث مع الشخص المقابل اللي كان والد اللي كان قريب اللي كان. لا للزيارات يجب أن تأخذ طابع للزيارات بعيدة عن الأمور. ممكن بالزيارات نحكي بالسياسة نحكي بالحالة الاجتماعية الموجودة الحالة المعيشية، ولكن يجب أن يكون الهاتف على جهة. أو ممكن أستاذ لؤي إذا استعملناه نشاركهم بالحديث نضحكهم على شغلة عم نقراها نفرجيهم صور. يعني قد يكون موضوع الحديث ولكن يجب أن لا يكون ذهننا محصور إنه والله هذا شو كتب. لا قد يكون من باب الحديث. الوالد والدي مثلا عندما بجلس أنا وياه بيحاول يخبر إنه هو شو كتب أنا شو كتبت، ولكن يعني أكون حريص أن لا يكون حديثه معي موجه إلي وأنا مشغول في الهاتف. لا تماما يجب أن يكون هناك احترام للروابط السرية واحترام للشخص اللي مقابلنا. حلو كتير أستاذ لؤي، قد ما حكينا أهالعالم بالفعل لسه بينحكى فيه كتير هذا العالم الافتراضي أو الحقيقي اللي ما بنعرف. عالم واسع. نتشكرك كتير، متشكر ثقافتك الواسعة اللي دايما هيك بتغني لنا حلقاتنا بتعليقاتك وملاحظاتك اللي بتكون استجدة في أشياء ما بكون أبدا خاطر على بالنا. أستاذ لؤي يعطيك ألف عافية. والله أنا بتشكركم، بتشكر متابعتكم واهتمامكم، وصدقا برامجكم من أفضل البرامج وأحلى البرامج اللي أنا حريص كل الحرص إني تابعها حلقة بحلقة نشاط بنشاط. شكرا لك. شكرا كثير لكم. الله يعطيكم ألف عافية. يعطيك ألف عافية. يوم يا قلبي ما عندي حدا سألتن عن اسمها قالوا لي اسمها زينب يا ريت حلمي تحقق قربك يا زينب سألتن عن اسمها قالوا لي اسمها زينب يا ريت حلمي تحقق قربك يا زينب زينب حلوة زينب سحرك من رمشة زينب نصر لا بدنا نحكي على موجك سيدتي عن موضوع بيشغل كل النساء. يا ترى بأعدادنا لما بنقعد نحن السيدات دايما بنقول الرجال كلهم مثل بعض، كمان هني بيقولوا ندى النسوان كلهم مثل بعض. يا ترى راضي زوجك عن كل تصرفاتك؟ هل شريكك معجب بكل شيء بتقومي فيه؟ خليكم معنا لنخبركم قصص بتزعج الرجل، وممكن انت تكوني مفكرة انه ما عم تعمل اي مشكلة، بس هي عزيزتي تراكمات. يعني لما بيجوا اثنين ليتطلقوا بيكون في احيانا الحق على اثنين ومع اثنين، واغلب الاشخاص اللي بيجوا على عند القاضي بيحكوا شغله عم تتكرر كثير، ممكن تكون غرام. دائما بيقولوا انه ما في مشكله جوهريه. صحيح انه نحن بالعكس كنا سعداء، بس في تراكمات صغيره كبرت وصلت لحاله انه صار صعب كثير الاستمرار. صحيح. يعني عزيزتي المرأة، يعني من الأمور اللي بتزعج الرجل أنه دائما تبيني قدامه أنه أنت بريئة وأنك أنت على نياتك، لأنه بيلقطها غرام يعني. أنه دائما بتظهر أنه هي بمسار الحمل الوديع. أنا صغيرة وما بعرف. كذابي كذابي شفتك بعيني يا كذابي، عم تحكي مبسوطة فرحاني ومعشوقة انت ويا حد. هلأ هي ممكن ما تعتبر حالها انه مثلا كذابة مثل الأغنية اللي حطت لها هلأ وسام، ممكن يقول انه بلا انت عم تكذبي وانك انت بتبيني حالك انك بريئة، مع انه هو ممكن كتير لما بده يحكي يقول انه انا بحب العفوية والتصرف البريء التلقائي. دايما بتحكي عن حالها كأنه الله خلقها وكسر الآلة. حلي عني ركيني غني كل الحلوين والحلوة. كمان من الشغلات اللي بتزعج الرجل وبيلاحظها فيكي لما بتنتقدي النساء الأخريات، يعني في بعض السيدات ما ممكن يحكوا ولا مديح ولا كلمة إطراء ولا حتى كلمة صدق بحق إنسانة مرتبة قدامهم. كل النساء عندهم هن دون المستوى المطلوب. عم تحكي مبسوطة فرحاني معشوقة انت ويا حد الجوالي. ممكن ندها تكون هي من باب مشان تظهر حالها، انه تظهر عيوب الاخرين مشان تعرف انه قد هي فضائل كاملة ايجابيات. صحيح. ضيعان الوقت اللي يمكن بقلبي وعيوني، ضيعان السهر بيضوي القمر، كله منك حق عليكي وحدي مجنوني. يعني بتبلش الست متى ما نذكرت سيدة قدامها ناجحة ما في، يعني ما في كتير، ما فيك تعلقي، بتلاقي لها شغلة ما تخافي، ما في أشطر منها. يعني مين بدك هيفا طلعت على التلفزيون ممكن تقلك ما بحب العيون الكبار هالقلب. في الغيرة يا ندى، الغيرة اللي بتخنق الرجل. هلا كنا كان مثلا واحد يقول انه لا لازم يظهر الرجل غيرته انه دليل المحبة. بالنهاية بقول هاي غيرة مرضية، يعني بتلاقي انه قد ما حاولت انه تظهر انه هي لا مبالاة وانه انا ماني مزعوجة، بتلاقي البركان مثل البركان عم يغدى. انا ما كتير فيني اعلق بهالقصة هي. وار عليك بتزعل ما بحاكيك بتزعل، شو بعمل لك قول قرب منك تتقل. صراحة ندى قد ما حاولت المرأة انه ما تظهر يعني الا ما يبين ولو بتصرف يعني هلا، يعني اذا كانت ولا بد لازم او شخصيتها هيك بتغار كتير تحاول تسيطر لها شوي وتحاول ما تخنقه بغير. صحيح. قرب منك تتقل ببعد عنك تسأل شو بعمل لك قول بزعل وبروح ولا طول عالروح ولا خليك تروح. أحيانا بتغار الوحدة غرام من أشخاص بيكونوا يعني بالنسبة يعني شريكة بالنسبة لهم مو شايفينه، عرفتي كيف؟ يعني ما بيكون هو هالشخص اللي بنظرهم مثل ما بنظره، هون المشكلة. هلا في بعض النساء غرام بمسيرة علاقتهم بالرجل من أول ما بيتعرفوا عليه بدهم يصبوا كل عقدهم العاطفية، كل حالات الحرمان والنقص اللي عاشوها بهالزلمة. يعني دايما في بكاء شكوى، بيقعدوا بيتذكروا أحيانا شغلات من لما كانوا أطفال. صحيح. أشكي لمين لمين لمين أشكي لمين بيشعر بقلبي اللي انظلم وياك سنين. هدول السيدات بضلوا عم يبكوا وعم يشكوا، بدهم دعم عاطفي دائم، بدها دائما بتكون دائما هيك بتظهر بصورة العجز قدامه، يعني بتحاول تستعطفه غرام. أشكيك لمين أشكيك لمين؟ ندى يعني كانوا يقولوا انه هالرجال ما بعرف له ساس من راس، يعني هو ببين لك انه ما بيحب المرأة اللي بتبكي مثلا، بيقول لها انه لا تبكي قدامي او كذا، هي بتفكر انه ممكن تستدر مثلا عطفه. هو ممكن بالفعل ما بيحب انه صورة البكاء. هلا كمان بيحيروا الزلم، يعني لا بتعرفي اذا بيحبوا المرأة الضعيفة اللي هي بحاجته. صحيح، ما حاجته الى امرأة لا تحتاجه، اي سواء بالعاطفة تماماً او بالمال. تماما. وبنفس الوقت اذا كانت قوية وحاولت ما تظهر عاطفتها بيقول لك قوية. وأنا بشعر ندى أنه الرجال بمواقف ومواقف، يعني هلأ مثلا في مثل كان يقولوا أنه أهلي بيحبوني غنية وزوجي بيحبني قوية، بس قوية مو علي، يعني قوية على آخرين. وإن كان ضميرك نفسه ما بيقدر عليك كمان من الشغلات اللي بتزعج الرجل، يمكن العربي هي عنا درجة أكتر من غيرنا من غير مجتمعات غرام، الرسائل المبطنة هيك، يعني حكيكي يا كني اسمعي يا جارة، يعني بقول له شغلة بالرموز هو لازم يفهم علي، أو ببرق له رسالة هيك من تحت لتحت أساس عم بتذاكر. صحيح، بتعرفي هذا مزبوط، هو يعني بشعر أنه بحب الوضوح. تمام. انه مثلا ما حدا مثلا بيقول عم بغمز من قناه كذا، أيوة. او عم بتشيل او بلمح على اساس انه عم لف ودور على بالاخير الي شو بدك يعني حتم الاخر تساكت ليه ما بتتكلمش والله خلاص ما بقتش تحس اعمل بيها ايه كلمه ما إذا كان الرجل مثقف فهمان دائما بيحكي لك عبارة يا ستي ملا أنت، هو هي دائما بتغزو فضائي الشخصي. شوف أنت على هالكلمة شو قصده، يعني تاخد مركبة لعنده. هلأ الفكرة بقى يا ندى فهمية شو هو يعني فهمي. هلأ الفكرة أنه بالفعل يعني كل واحد له استقلاليته شوي، يعني هيك حيز من الفراغ أو حيز هيك له خاص فيه، يعني مو إذا سرحان بدك تسألي عن شو سرحان، ممكن يكون ما لك على أنت بالموضوع، يعني تركي شوي بحالك. شلتك من قلبي من عقلي من فكري وبالي، ما بيمرق صوتك ولا وجهك حتى بخالي. شلتك من قلبي من عقلي من فكري وبالي، ما بيمرق صوتك ولا وجهك حتى بخالي. لا شوق بشكل عام ندى، يوم من الأيام حكينا عن كتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهرة، دائما بيأكدوا أنه لازم أنه في مساحة خاصة للرجل، لازم تركي لي مساحة خاصة فيه. تمام. ضيع عندك عمري أحلم إن قدري وكسب على حالي، خليت بحالك خليني بحالي، قلت لك أحسن كرمالك، يمكن لو تبعد اشتاق لك لواني كمان. احيانا المراه بتكون مزعوجه من شيء غرام ما بدها تحكي فبتبلش تبكي، غير بكاء انه من أجل العاطفة. أحيانا ما بتعرف تعبر عن وجهة نظرها، بدها إياه يفهمها بسرعة. طيب حتى بحب الطرق هو يمكن مباشرة أكثر. صحيح، بس هلأ هي المرأة عاطفية، ولما بتبكي المرأة بتفكر أنه فورا الرجل رح يستجيب ورح يغير يعني، أو مثلا يسألها أنه شبك مثلا، بجوز إلا مرة واحدة شبك تقول له ما في شيء خلاص. امسح دموعك حبيبي وابتسم أرجوك، امسح دموعك حبيبي ناس ما يهموك، امسح دموعك حبيبي وابتسم أرجوك، امسح دموعك حبيبي ناس ما يهموك، قلبي قلبي ما يقدر على دمعك. هلا هو بيقول ايه، انا بحب مرتي تكون عاطفيه رومانسيه، بس هذا السيل الدموع المنهمر انا ماني مبرمج كيف بدي اتعامل معه. بالفعل ما بيعرف يتعامل. كمان عزيزتي المرأة، الرجل بيكره التبذير، يعني ما له بخيل صدقيني لما بيقلك ليش اشتريتي هيدي القطعة اليوم وهي القطعة مبارحة وعندك، يعني يعني مو بخيل ما تضلوا حاسد. يعني دايما الرجل اللي حرام بيكون متهم قبل ما تدخل حتى الوحدة بالحياة العملية انه ممكن يكون بخيل. هو مو بخيل، بس هو بيعرف انه بيفوت على هالمحل بيشتري قطعة وبيطلع، بس بيشوفك من الصبح للمساء بالسوق كل يوم كل يوم. يعني حتى لو ما جبتي شيء، مجرد فكرة انه انت بالسوق هي مرعبة بالنسبة للزلمة اكيد. يعني والرجل يعني بيكره اللي بيقاطعه بالكلام ندى، يعني خاصة انه امام اهله، حتى امام اهله يعني. يعني اذا بلش بموضوع ما في داعي تكفيه، انت لو بتعرفي تكملي القصة خلي يكمل حديثه على القليلة. رح قلي كلمتين كلمتين اتنين وطي صوتي. حرام يعني بيكون الرجل عم يحكي، خصوصا اذا كان هادئ غرام وبيطول شوي ليطلع معه الجمله، بتلاقي مرته كملت الحديث وبيبلش هو يطلع فيها ويهز براسه. وطي صوتي رح قلي كلمتين كلمتين اتنين بليز وطي صوتي. رح بحكي اخر الحديث ممكن هي تعقفك تقول له عفوا قطعتك. انتي تسمعي وطي صوتك. شو بدك بالصريخ شو بدك بالعياط، تعي تاني تفاهم انا وانت قصة. ولا بقول عزيزتي المرأة شو ما كان، وقد ما كان شريكك زوجك متفهم وبيحبك وبيحرص عليك، لكن هو بيكره انتقادك الدائم لتصرفاته لطريقة كلامه وطعامه لبسه حركاته، يعني بتشعري دائما كأنك رادار بيلتقط أدق تفاصيله. لا انت راضي ولا انا راضي، ياما بتركض على الفاضي. لا انت راضي ولا انا، لا انت راضي ولا يا عزيزتي انك انت كمان مانك كامله، وانك كتله من الاخطاء، واذا كنت قادره تحصي وتعدي وبالفعل المرأة قادرة تعد عيوب زوجها لأنه عم تعاشره يوميا، فمو شطارة أنك تحصيله عيوبه وأخطائه. بالعكس أنت يفترض تكوني ستر وغطى بهالقصص، وطلعي على حالك يعني وروقي شوي عليه. وبيجمدوا الكلمات عشفات فيه، هلم من عبالي بيخطر الماضي الماضي. على كل عزيزتي المرأة، يعني نحن اخترنا لكم هيك مقتطفات بسيطة. استفي كتير أكيد. بنوعدكم بحلقات تانية نكمل بهيك مواضيع على موجك عزيزتي. هو موضوع بيهمك وبنرجع منقلك دائما بالحب كل شي بيمشي. كنا عتم الورد غنيه ونبح صوت الورد وصرت لما بتلتفت فيه. بدنا نشكر مرافقتكم إلنا لليوم. كنا معكم من استوديو أمواج طرطوس ندى حرفوش وغرام يونس. وانبح صوت الورد وصرت لما بتلتفت. وشكرا لفريق العمل اللي رافقنا بمشوارنا اليوم. وأغاني كانت كتير كتير حلوة ومناسبة للمواضيع اللي عم نحكي معك ندى. كتير حلوة. نشكركم صبايا. أكيد. والدهر قاسي جار فينا اتنيننا. كان معنا على الصوت نادين الشاعر، بالرد الهاتفي ميساء سلمان، بالهندسة الإذاعية ولاء سليمان وديما حسن، وبالإخراج وسام صارم. ما بيعود الحسود يزول، ما بيعود صار الحسود يزول. نرجع سوا لاستديوهاتنا باللاذقية. عهد الجفا ماضي، لا انت راضي ولا انا راضي، يا ما تركض على الفاضي. وبيجمد الكلمات عشفاتي من عبالي يخطر الماضي. الماضي كان الصفا من حبنا ياخد صفا، صرنا على ديار الصفا نركض حفا. كان الصفا من حبنا ياخد صفا، صرنا على ديار الصفا نركض حفا. كان الصفا من حبنا ياخد صفا.